بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عطية الأندلسي واحد من علماء الأندلس. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر اسم ابن عطية الأندلسي مع كتابه المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، وهو تفسير اعتمد فيه ابن عطية الأندلسي على المأثور في تفسير القرآن العظيم. وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب، وذكره ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير فقال بالموازنة مع تفسير آخر: تفسير ابن عطية أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة. أما اسمه فهو أبو محمد عبد الحق ابن عطية، من أهل مدينة غرناطة، وغرناطة معناها الرمانة. ولد سنة 81 و400 من الهجرة النبوية، وهو أحد القضاة المشهورين بالأندلس، ينتمي إلى بيت علم وفضل. كان ابن عطية الأندلسي فقيها عالما بالتفسير، وتفسيره الذي أشرت إليه يشهد له بهذا، حيث جاء في أكثر من 10 أجزاء وهو مطبوع الآن. وابن عطية كان أيضا عالما بالأحكام، عالما بالأحاديث وعلومها، وكان متبحرا في الأدب واللغة والشعر. وإذا كانت كتب التراجم لم تذكر شيئا عن نشأته الأولى، ولكنها أطلعتنا على اتصاله فيما بعد بالعلماء في مدن الأندلس المختلفة، بل راسل ابن عطية علماء آخرين خارج الأندلس طالبا منهم الإجازة في ملقة والإسكندرية وتونس. وربما صرفته هذه الإجازات التي حصل عليها عن التفكير في الرحلة خارج بلاد الأندلس ليلتقي بعلماء المشرق الإسلامي، بعد أن أخذ عن علماء الأندلس التي كانت في عصر ابن عطية في أوج عطائها العلمي والفكري. وإذا كان ابن عطية الأندلسي قد تجلت خدمته للحديث النبوي في تأليفه لكتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، إذ نحى فيه منح المفسرين الذين يفسرون القرآن العظيم بالمأثور، حيث فسر القرآن الكريم بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، وما نقل عن التابعين، لبيان وإيضاح مراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم. فيوضع ابن عطية مع ابن جرير الطبري وابن كثير والسيوطي وأمثالهم ممن اتجهوا بتفسيرهم للقرآن العظيم نحو التفسير بالمأثور. إلا أن ابن عطية قد تجلت خدمته للسنة النبوية الشريفة أيضا من خلال أولئك الأعلام الذين تخرجوا به وبعلمه ونقلوا عنه كتبه، فكانوا من كبار المحدثين والفقهاء والأدباء. وبعض هؤلاء التلاميذ نقلوا لنا كتابا هاما بفن من فنون المحدثين، وهو الفهرس الذي صنفه ابن عطية بأسماء شيوخه، أو هو معجم الشيوخ أو المشيخة أو البرنامج. وهذا يعني سرد أسماء العلماء والمشايخ الذين أخذ عنهم العلم. ولكن الفهرس أو معجم الشيوخ ليس كتابا يجمع أسماء الشيوخ وحسب، بل يذكر فيه عادة تراجم أولئك العلماء، ومن خلال ذلك يمكن الاطلاع على بعض الأعراف والعادات السائدة والأوضاع الاجتماعية والحالات السياسية. وأهم من هذا وذاك، يقدم لنا الفهرس أو معجم الشيوخ المصنفات التي قرأت على أولئك الشيوخ، ثم لا يخلو الفهرس أو معجم الشيوخ من بعض مرويات صاحب الكتاب، وهي أحاديث غالبا تذكر بالسند المتصل. لذلك يشعر المرء بالغبطة حينما يعثر بين المخطوطات على مخطوطة في مثل هذا الفن من فنون التصنيف، لأنه يخدم علوما كثيرة. وقد عثر على مخطوطة الفهرس هذه 2 من المحققين، وهما محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي من تونس. وقد جاء في مقدمة الكتاب: لقد اخترنا هذا الفهرس مقدرين أهميته في كشف جوانب من شخصية ابن عطية الأندلسي بخاصة، وفي إلقاء بعض الأضواء على الحياة الفكرية والعلمية والثقافية التي عاصرها ابن عطية في الأندلس بصفة عامة. وقد حفظ الله تعالى نسخة المؤلف من هذا الفهرس من الضياع والتلف، فخرجت من بلاد الأندلس في ظروف مجهولة، ثم عادت في ظروف قاسية حالكة، لتجد شمس الإسلام قد غربت في الأندلس، ولتأوي إلى قصر فيليب الثالث، ثم تتحول إلى مكتبة الأسكوريال، شاهدة بما تحمله من قراءات وسماعات على المؤلف بمدى اهتمام علماء الأندلس بهذا الفن من التصنيف، الذي اشتهر علماء الأندلس بتصنيفه وتدوينه، كما عرفوا بالإقبال على رواية هذا اللون من التصنيف. وكل ذلك يندرج في نطاق العناية بالسند العلمي والمحافظة عليه والحرص على بقاء سلسلته متواصلة. وفي كلمة عن فهارس الشيوخ أو معاجم الشيوخ وعن أهميتها، قال المحقق: الفهارس جمع فهرست، وهي في الأصل كلمة فارسية قيل في تعريبها الفهرس. والفهرس في المعنى الاصطلاحي هو الكتاب الذي يجمع فيه الشيوخ والأساتذة، وتجمع كذلك مؤلفاتهم ومروياتهم في هذا الكتاب. والكلمة الأخرى التي يستعملها المحدثون للغرض نفسه هي البرنامج، وهي كلمة فارسية أيضا، ومعناها الورقة الدالة على الحساب. ثم سمى المحدثون الكتاب الذي يجمع أسماء شيوخ المحدث ومروياته عنهم، ثم أطلق على هذا العمل عبارة المعجم عندما روعي ترتيب المشايخ على حسب الحروف الهجائية. وإذا كان قد شاع بين المحدثين استعمال كلمة ثبت ومعجم ومشيخة في المشرق الإسلامي للكتاب الذي يتحدث فيه مؤلفه عن شيوخه وما أخذ عنهم، فإن المغاربة وأهل الحديث في الأندلس شاع عندهم استعمال كلمة الفهرس والبرنامج لهذا النوع من الكتب. ولكتب الفهارس أو معاجم الشيوخ أهمية بالغة، لأنها تعد من المصادر التي يستند عليها الدارس للحركة الثقافية، والمؤرخ للحياة العامة، والباحث لغرضه في البحث والدراسة، حيث تتضمن هذه الكتب أسماء الشيوخ مع ترجمات وافية أو قصيرة، وتتضمن كذلك أسماء الكتب المتداولة لديهم في مختلف الفنون مع تسجيل الأسانيد لمؤلفي هذه الكتب، وتتضمن كذلك الرحلات العلمية لملاقات الشيوخ والحصول على الإجازات والأسانيد العالية. وتدون في هذه الكتب الأحاديث النبوية المروية بالسند المتصل عن الشيوخ، وتدون كذلك الأشعار والأخبار إلى غير ذلك من معارف ومعلومات. وهذا ما صنعه ابن عطية الأندلسي في فهرسته، حيث سمى لنا أسماء الشيوخ الذين التقى بهم وأخذ الإجازات عنهم، إلا أنه لم يراعي في ذكرهم أي ترتيب. وطريقته في تراجم الشيوخ هي أن يعطي صورة واضحة لحياتهم العلمية، وقد يتطرق أحيانا إلى حياتهم الشخصية والاجتماعية، ثم يبدأ في سرد الكتب التي رواها عنهم سماعا أو قراءة أو مناولة أو إجازة إلى غير ذلك من اصطلاحات المحدثين في رواية الكتب. والكتب التي رواها ابن عطية هي حوالي 90 كتابا. ويوضح ابن عطية في الفهرس حركة هذه الكتب التي دخلت إلى بلاد الأندلس، وقد احتوى الفهرس أيضا أسماء الكثير من المحدثين والفقهاء والعلماء بالأندلس في القرن السادس الهجري، وتعرض لإنتاجهم الفكري والعلمي. فخذ مثلا ترجمة ابن عطية الأندلسي لأحد شيوخه، وهو الفقيه الإمام الحافظ أبو علي الحسين ابن محمد ابن أحمد الغساني، يقول: أصله من جيان، وانتقل أبوه إلى قرطبة قديما وسكنها، وكان رحمه الله أحد الذين انتهت الرئاسة بالأندلس إليهم في علم الحديث وإتقانه والمعرفة بعلله ورجاله، مع تصرف في علم النحو والغريب والشعر. مولده سنة 27 و400، وتوفي سنة 98 و400 من الهجرة. يقول ابن عطية: لقيته بغرناطة، ثم يذكر شيئا عن حياته العلمية وما أخذ عنه. لهذا كله اعتنى العلماء بكتب الفهارس عناية فائقة لفوائدها الجليلة الكثيرة، وإذا كان ابن عطية قد تميز بنشاطه العلمي، إلا أنه قد أثر عنه شعر جيد ونثر رائع، فمن شعره الذي يصف فيه الزمان وأهله يقول: داء الزمان وأهله داء يعز له العلاج، أطلعت في ظلمائه ودا كما سطع السراج، لصحابة أعيا ثقافي من قناتهم وعوجاج، أخلاقهم ماء صفى مرأا ومطعمهم أجاج، كالدر ما لم تختبر فإذا اختبرت فهم زجاج. رحم الله ابن عطية الأندلسي، والسلام عليكم ورحمة الله.